الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها قد أجرت عملية ولادة قيصرية، تقول من بعد هذه العملية لم يحدث معها طهر، تقول بعد 7 يوم تجلس 2 أو 3 ثم تغتسل، ثم ينزل معها لون كدرة، أحيانا يكون بني وأحيانا يكون أصفر، فتقول هل صلاتها صحيحة؟ وعندها أيضا قضاء صوم، فهل تصوم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل فيما تراه النفساء بعد ولادتها أنه يعتبر دم نفاس إلا بقرينة تخرجه عن موضوعه، لأن الله أجرى العادة بعد الولادة أن يخرج هذا الدم الذي كان محتبسا في الرحم من أجل تغذية الولد، فإذا خرج بعملية قيصرية ونظف الرحم ربما يبقى بعض هذا الدم فيخرجه الله عز وجل على طبيعته وسجيته. فالأصل أنك نفساء، ومدة النفاس في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى 40 يوما، لما رواه أبو داود بإسناد لا بأس به وصححه الحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، وفي رواية للحاكم: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فليس بالضرورة أن العملية القيصرية يجري معها تنظيف الرحم من هذا الدم جملة وتفصيلا، بل قد يبقى بعض الدم يجري ولو بعد إجرائها وخروج الولد. فالأصل أنه دم نفاس، فتبقين حتى تري الطهر الكامل. فما دام الزمن لا يزال زمن نفاس، فإن المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة والدماء التي تراها النفساء في مدة النفاس أنها نفاس، والنفاس لا يجوز لها أن تصلي، فانتظري حتى تري الطهر الكامل أو تكملي 40، وما ترينه بعد 40 فلا يعتبر دم نفاس، وإنما دم فساد واستحاضة، والله أعلم.